ولازلت أقول لك أخي الحبيب، إن رأيت شدة أو خفت فإنك بذلك قد نجحت، فإنك إن خفت هنا أمنك الله هناك، فإن إجماع أهل الجنة كما أؤكد مرارا، فإن إجماع أهل الجنة على أنهم ورثوا الجنة لأنهم كانوا يخافون من النار في الدنيا، فلا يجمع الله جل وعلا على عبده أمنين ولا خوفين، فإن خاف هنا أمن هناك، وإن أمن هنا خاف هناك. قال أهل الجنة كما في سورة الطور وهم يجمعون على ذلك متقابلين مجتمعين على الأرائك متكئين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فإذا أشفقت من عذاب النار في دنياك ووسط أهلك وأصحابك وأقرانك أمنك الله جل وعلا هناك. يا رب أمنا من الفزع الأكبر يوم القيامة وحرر أجسادنا على النار. أنا أريدك أخي الحبيب وأنت تسمع في هذه الليلة وفي الليلة في المحاضرة القادمة عن النار أن تدعو ربك كلما خفت أو كلما سمعت أن يجيرك الله جل وعلا من النار. وأنا أقول لكم حقيقة والله يا الكرام، وأنا أتجهز لمحاضرة الليلة التي هي بعنوان أهل النار، مين اللي يدخل النار؟ وأنا أتكلم الليلة عن أهل النار وأنا أبحث بالكلام عن أهل النار، والله قلت لنفسي أين النجاة بعد هذا؟ وأنا أذكر أو أبحث أصناف من يدخلون النار، أجدني فيه صفات كثيرة، أجدني فيه صفات كثيرة من صفات أهل النار. إيه وربي لا أقولها ليظن الناس أني أتواضع بذلك، فأنا أريدك أن تخلص بعد هذا الكلام، أن تعلم يقينا أنك لن تدخل الجنة أبدا إلا إذا رحمك ربك. إيه والله لن تدخل الجنة أبدا إلا إذا رحمك ربك. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. حد يجي جنب ودنه ويقول له اخفض صوتك، حد يقول له جنب ودنه اخفض صوتك. فالليلة بإذن الله جل وعلا الكلام عن أهل النار، سأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وأن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. أهل النار أيها الكرام، أهل النار كثرة كاثرة. يكفيك أن تعلم، يكفيك أن تعلم أخي الحبيب أن من بين كل 1000 واحد في الجنة والبقية في جهنم، عياذا بالله في جهنم. أنت متخيل أخي لجنة امتحان كبيرة فيها 1000 إنسان، يسقط 999 واحد ينجح مقبول بس، يزحزح بس عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله موقف عصيب يا أخوانا، تنسى به الدنيا، دنيا إيه؟ عمارات إيه؟ وفلوس إيه؟ وبيوت إيه؟ وسيارات إيه؟ واحد ينجح بس، يفوز، يزحزح بس، ربما يصاب بلفح جهنم وهو على الصراط، ربما يجرحه خطاف من خطاطيف جهنم وعلى الصراط، بس ينزحزح بس يبقى نجا، ليمر على الصراط وينظر بعد ذلك بعد المرور الى النار ليقول تبارك الذي نجاني منك. معقول انا نجيت منك؟ برحمة ربنا واسعة. فحين تسمع اهل النار بكثرتهم وبصفاتهم وبأعمالهم وترى تلك الأعمال وهذه الصفات تراها فيك، تقول معقول أن أنجو من النار؟ لن تنجو إلا إذا تغمدك الله برحمته واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منك. اللهم تغمدنا برحمة منك. أهل النار كثير كثير. النار التي يلقى فيها الشمس والقمر، النار التي يلقى فيها الجبال، النار التي مجلس الكافر فيها كما بين مكة والمدينة، النار التي ضرس الكافر فيها كجبل أحد وهي تنادي هل من مزيد، النار التي لا يسمعون ألف زمام يمسك بكل زمام 70,000 ملك من الملائكة الغلاظ الشداد، ومع ذلك تمتلئ بالمعذبين. قال ربي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تمتلئ جهنم بالمعذبين. تخيل النبي الذي بعث لأمة تؤخذ الأمة بأكملها، أمة هذا النبي لترمى بأكملها في جهنم إلا نبيها. تتخيل كما قال النبي في الصحيحين حديث ابن عباس: رأيت النبي عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي وليس معه أحد. نبي يبعث لأمة لا يؤمن منها أحد، تؤخذ الأمة بأكملها ترمى في جهنم، ولا تزال جهنم تنادي هل من مزيد. تتخيل سيدنا نوح يتناوب على دعوته الأجيال بعد الأجيال، أمد الله في عمره ليتناول على دعوته الأجيال بعد الأجيال، وما آمن معه إلا قليل. فيبرك الله أهل الأرض جميعا، كل دول يبعثوا واتربوا جهنم، كثرة كافرة في جهنم. تتخيل إن اليهود 71 فرقة في النار، النصارى 72 فرقة في النار، المسلمون يخرج منهم فرقة إلى الجنة، و72 فرقة يلقى بها في جهنم. أنت متخيل؟ كما في الحديث المعروف في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وراء أبو داود والدارمي، في حديث معاوية بن أبي سفيان وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا أنت متخيل يا أخي؟ لما تقعد على نفسك تقول طب أنا هم نزاز، لو بس عديت فرق أهل الكتاب اليهود والنصارى ثم المسلمين، لو عديت بس فرقهم 215 فرقة، تختار من بين 216 فرقة واحدة بس عشان يخرج 215، 71 من اليهود و 72 من النصارى و 72 مشركين، 215 فرقة في جهنم، أعداد ملايين ومليانة، مليارات لا يعلم عددها إلا الله، تلقى في جهنم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثر الناس دائما على الباطل. عشان كده لما تقول ما كل الناس كده، لا لا لا، مبدأ الأغلبية، مبدأ كل الناس بتعمل كده، مبدأ ما أنا هكون غريب عن الناس، هذا المبدأ مبدأ باطل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فلو وافق الأغلبية على الزنا يبقى الزنا حلال، لو وافقت الأغلبية على التعامل بالربا يبقى الربا حلال، أبدا. فأكثر الناس دائما في كل زمان ومكان يتبعون الباطل. لذلك هؤلاء يلقون جميعا في جهنم عافانا الله إياه. وأكثر ما يدخل الناس النار شيئان, عشان تخاف, أكثر ما يدخل الناس النار شيئان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, كما روى الترمذي وابن حبان والبيهقي بإسناد الحسن والشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج, الفم والفرج. كلمة ممكن تقولها تقع في جهنم. إياك أن تستقل الكلمة, إياك أن تستقل اللفظة, فإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا. ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت, يهوي بها في جهنم 70 خريفا. 70 خريفا يعني نوع في المنافقين تحت, وهو النار أبقى 70 سنة كما قلت في اللقاء الماضي, يعني يهوي بكلمة 70 خريفا يعني نوع مع المنافقين تحت في الدرك الأسفل النار بكلمة. إياك أن تستقل كلمتك. الرجل الفتي القوي عظيم البنيات ممكن يمشي بالشارع يدوس على إسر يتمرض وياه ويزدحلق يقع يبص له المعقول. أنا القوي بعكس الإسرة دي, خلي بالك أنت يا قوي يلي تظن أنك تقوي إيمان قوي, ممكن ذنب صغير يوقعك من على الصراط لقاع لجهنم, ممكن كلمة صغيرة استهويت بها توقعك من على الصراط لقاع لجهنم لا تستهي. وكنا نتربى ونحن صغار لا تنظر إلى صغر معصيتك ولكن انظر إلى عظمة من عصيت, إلى عظمة من عصيت. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج, والفرج. وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يا رب اجعلنا نتقيك ونخشاك كأننا نراك, وارزقنا حسن الخلق والأدب معك ومع جميع الناس. الشهوات يا اخوانا, فرج يعني الشهوات يضيع الناس, يضيع الناس. عشان كده لما ربنا قال لجبريل انظر للنار قال له محدش هيسمع بيها الا يفر منها, محدش يدخلها. فأحاطها الله بالشهوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة, حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي رواية, رواية البخاري حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. طريق النار متع, لذات, مصايف, تمتع, سياحة, سفر, بنات, فلوس, شهوات. ولكن كما قال ربي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث, ذلك متاع الحياة الدنيا, ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اللي الدنيا تعجبه, اللي الدنيا تبسطه, اللي الدنيا تفتنه, اللي يركب إلى الدنيا ويفرح بالدنيا ويسعد بالدنيا يقال له يوم القيامة ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون, ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. خلاص كان مبسوط بالدنيا وفرحان بالدنيا وناس الدار الآخرة. فإياك, فإن من أكثر ما يدخل الناس النار الفرج الشهوات, ومن أكثر ما يدخل الناس النار كذلك التقليد الأعمى. تقليد, إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تيجي تجيب حديث أول مرة يسمعه واحد يقول لك تجيب دين جديد، ما احنا طول عمرنا بنصلي كده، طول عمرنا بنعمل كده، هتيجي انت جديد؟ هذا التقليد الأعمى للشيطان أولا، والذي سيتبرأ من أتباعه في النار كما سأذكر بلقاء الماضي في اللقاء القادم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأغلقتكم وما كان لي عليكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. فأنتم مشيت وراي بس، لما أنا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، لا ننقذكم من النار وأنت تنقذون من النار. وأكثر ما يدخل النار النساء، النساء أكثر من يدخل النار النساء. أنا مش عاوز طبطب الليل على حد، معلش هنتكلم في أربع محاضرات عن الجنة، معلش مش عاوز طبطب على حد الليل. أخواتنا يتقين الله، فهذه التي تسير في الطريق لتفتن الشباب، بل والله لتفتن البنات المشى متبرجة معجبة بزينتها وبجمالها، حط على وجهها كيلو بدرة وكيلو أحمر وكيلو مشى من الألوان، لينظر الرجل إليها ليغضب على امرأته، ولتنظر الفتاة إليها فتقلدها مائلة بنفسها عن دين الله عن الحق مميلة لغيرها، دواعة في جهنم. ما كان يخطر ببال رجل، بقولك ما كان يخطر ببال رجل، مش بقولك تخرج من بيت رجل، لا، ما كان يخطر ببال رجل من العرب الذين عندهم مروءة حتى قبل الإسلام ان ممكن امرأة تمشي بالطريق بهذا الطريق؟ ابدا ابدا. ده عن طرف مشدد الكافر، كان لما تظهر امرأة متبر امرأة جارته تطلع تنشر ولا ايدها تظهر، يدخل الباب ويقفل ويقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. وربنا محذر هؤلاء النسوة من تبرج الجاهلية الأولى الذي يوقع المرأة في جهنم والعياذ بالله. كان إيه تبرج الجاهلية الأولى؟ لا مكر ولا ميني ولا جنس ولا اشتهتش ولا بط، لا لا لا، ده تبرج الجاهلية الأولى كانت بس بتظهر حتة من صدرها تبين العود، وتشمر حتة من ايدها تبين الاسورة والغريس، وتبين حتة من رجلها عشان تبين الخلخال، ده تبرج الجاهلية الأولى بس بس. فماذا لو رأى النبي ذلك؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على الأمة الآن وشاف النساء متبرجات، النبي عشان أسقط الله عنه عنصر الزعل ورأى النبي الأمة الآن، قال أنا شفت مناظر مش استشهد كده، كشفته بالي، شفت نساء متبرجات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم حسن عند أبي هريرة، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. هي اللبسة الباطنية ومبينة مفاتنها ومتهيلانها لبسة، ولا لبسة لشرب الإسبانيش ومبينة شعرها من وراه، ولا منزله خصلة من شعرها تظن انها كاسية؟ لا والله، المغطية رجلها بالجنس والاسترتش ده كاسية عارية، كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. انت عارف النبي يقول ايه؟ العنهن فانهن ملعونات، يعني هم رايحين في جهنم وادعوا ربنا عليهم يا رب اطردهم من رحمتك، يا رب العن المتبرجات. النبي يقول كده، فما وجد على ظهر الآن أضر فتنة على الرجال من هؤلاء النساء. اللي بتعرف تحكم على مجتمع انه صالح لو مشيت في الطريق لقيت حجاب كتير، وتحكم على مجتمع انه فاسد لو مشيت لقيت متبرجات والعياذ بالله. فأكثر ما من يدخل النار والعياذ بالله هن النساء، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دلهن على الطريق كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. فبيسالوا لما يا رسول الله؟ ليه؟ نعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن وتكفرن. قلنا يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، يعني مسلمة مسلمة وتقع في جهنم، مسلمة وملعونة، مسلمة وتطرد من رحمة الله، معناها مسلمة ليه؟ ده بالنسبة بقول النبي يكفر؟ لا لا، مش كفار هم، ده كفران العشير، تحسن إلى إحداهن الدهر كله ثم تقول ما رأيت منك خيرا قط. اتقين الله أيتها النسوة. النبي عليه الصلاة والسلام على باب النار بعد ما شاف التبرج المنتشر، راح النبي عليه الصلاة والسلام يقف على باب النار يشوف، طب اللي يخش النار دي أكيد لا يدخلهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما بالصحيحين حديث أسامة: وكنت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين: إن أقل ساكن الجنة النساء. فالعياذ بالله، وأنا إن كنت أخيف أخواتي من النساء فأنا أعلم أن هناك من النساء من هي أفضل مني ومنك ومن عامة الرجال، لكني أتكلم الآن، أنا إن كنت أكلمكم لكن أعلم أنكم الصفوة، أنكم الأخيار، أحسنكم كذلك والله حسيبكم، وكذلك أنتن أيتها النسوة الفضليات التي يسمعنني الآن، أنتن الصفوة، أنتن الفضليات، أنتن من الأخيار، أنتن العابدات الصادقات. أسأل الله تعالى أن يسلمكن وأن يسلم جميع المسلمين، لكن أهيب بكن أن تتقين الله في أزواجكن، وأن تتقين الله جل وعلا في حجابكن، وإلا فأكثر أهل النار من النساء. اللهم أجرنا وإياكم من النار. لكني قبل، مش عاوز أقول أسير في رحلة إلى النار، لكن قبل أن أصور لك هوية المجرم في النار، أنا عاوزك وأنا بصور لك الآن المجرم وبيقع في جهنم بيمر على مين عشان أعرفهم لك، تعرف أنت مع دول ولا مع دول ولا ربنا يعصمك من كل دول. سيهوي المجرم في جهنم في دركاتها لنفتح الباب بعد الباب ليرى دركات جهنم ويرى المعذبين فيها. لكن أنا عاوزك، ربنا يجيرك من النار، بس أنا عاوزك تتخيل إنك أنت اللي بتقع. يا رب اعصمنا وإياك من النار، بس أنا عاوزك تعيش كأنك أنت عشان تخاف. تخيل، وأنا مش هقول أنت، هقول المجرم، بس تخيل أن المجرم بعدما فتح باب جهنم فجأة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، مش وفتحت زي الجنة، لا، في النار على فجأة فتحت أبوابها، يفاجأ إنه بيقع. عارف اليهود لما البيت وقعهم، لما المرقص اتقصف بهم فجأة وقعهم حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها على طول. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل الآيات. فجأة المجرم يقع في جهنم ليمر على المعذبين في جهنم ليرى، يمر يقول أنت كنت بتعمل إيه؟ كنت بعمل كذا عشان كده نقعد في جهنم، وأنت كنت بتعمل إيه؟ يمر بيصرخ معلش أنا كنت بعمل كذا، معلش، كله بيصرخ وبيندم وينادي بالويل والثبور. وانا ساذكر لكم ماذا يقولون لترى هل هذا فيك، فستكون مع المجرمين لتقى معهم ان ينجيك الله جل وعلا بتوبتك واستغفارك. قبل ما يقع المجرم في جهنم يرى على شفير جهنم رجلا يعذب، ده مش كله في جهنم، ده اللي بيعذب منه بس رجليه، بس ده مش رجليه كمان، ده ممكن يكون بين صوابع رجليه جمره من نار، بس ده عذابه. يهوي المجرم وهو على شفير جهنم فيفاجأ بأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس، وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا من له نعلان من نار أو شراكان من نار، شبشب من نار، نعل من نار، وفي بعض الروايات ما بين أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، يظن أنه أو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. ده لسه في الأول. أما لما يقع يهوي مجرم، وقبل ما يهوي المجرم برضه يفاجأ الجميع بأمر من الله جل وعلا، يأمر الله جل وعلا ملائكة غلاظا شدادا أن يسعروا جهنم بمعذبين. أول ناس تدخل جهنم والعياذ بالله. وأن والله الحديث ده والله لو وعيته لأغمي عليك، والله لو وعيته لأغمي عليك. هذا الذي حدث لأبي هريرة الصادق حين سئل، حديث من رواية أبي هريرة وحدث به معاوية بن أبي سفيان. جاء أبي هريرة كما صحيح مسلم قالوا يا أبا هريرة من أول من تسعر بهم النار؟ قال أبو هريرة أول من تسعر بهم النار ثلاثة ثم أغشي عليه ثم أفاق. قال لو حدثنكم حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ليس معي أحد غيري، أول من تسعر بهم النار ثلاثة ثم أغشي عليه طويلا. فلما أفاق ثانية قال لأحدثنكم حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ليس معي ومع النبي أحد، أول من تسعر بهم النار ثلاثة ثم أغشي عليه ثلاثا مرة ثالثة طويلا. فلما أفاق أعاد أول من تسعر بهم النار ثلاثة رجل استشهد اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق، نعوذ بك اللهم من الرياء والنفاق والسمعة وسوء الأخلاق. رجل استشهد يعني طلب الشهادة في مضانها، يعني جاب فلوس وسافر وراح لأرض الجهاد وقعد مع المجاهدين ومسك السلاح وخرج في المعركة، يعني طلب الشهادة. استشهد يعني طلب، استشهد. فأقامه الله بين يديه وعرفه نعمه عليه ثم قال ماذا صنعت فيها؟ قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد. يقول الله جل وعلا كذبت، كذاب على الله، وتكون الملائكة بعد الله كذبت. إنما قاتلت ليقال شهيد وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. أول واحد يترمى في جهنم اللي استشهد، والثاني رجل قرأ القرآن، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، تعلم العلم وعلمه. أنت متخيل عالم، عالم معلم للناس، بلغت شهرته الآفاق. عالم انتشرت شرائطه وسط الناس، انتشر في الفضائيات. يا رب استرنا في الدنيا والآخرة. رجل حافظ للقرآن، أما الناس سمع الناس صوته وبكى الناس وراءه وتأثر الناس بصوته وعلم الناس القرآن، يؤخذ من بين الناس ليرمى أمام الناس في أول من تسعر بهم جهنم. يا رب نجينا، يا رب، يا رب استرنا وارزقنا الإخلاص والصدق. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيقول الله يعرفه الله بنعم عليه ثم يقول ماذا صنعت فيها؟ يقول تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقول الله كذبت، وتكون الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. والثالث ورجل وسع الله عليه فأنفق فيوقفه الله بين يديه ويعرفه بنعمه عليه ويقول ماذا صنعت فيها؟ فيقول ما تركت من باب خير إلا وأنفقت فيه، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. سمع معاوية هذا الحديث فأغشي عليه، هو الآخر ثلاثا يسمع كلمة فيغشى عليه ثم يفيق، ثم يسمع كلمة فيغشى عليه ثم يفيق، ثم يسمع ثالثة فيغشى عليه ثم يفيق. فلما سمع الحديث بكى معاوية بن أبي سفيان ثم قال صدق الله جل وعلا حين قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتافه، تحرق النار بطنه وتذوب أمعاؤه أمامه، فتندلق أكتافه فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحم، فيقول يا من النار أي فلان، يا شيخ فلان، يا إمام فلان، يا عالم فلان، أي فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ كنت تقول لنا النظر حرام؟ كنت تقول لنا الاستناء حرام؟ كنت تقول لنا الغيبة والنميمة حرام؟ كنت بتقول لنا الربا حرام؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يا رب اجعل شرائرنا خيرا من علانيتنا، واجعل بواطننا خيرا مما ظهر منا. يا رب استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. يا رب اغفر لنا ما اطلعت عليه من قبيح أسرارنا وخفي أعمالنا. أول من تسعر لي من هؤلاء أئمة الهدى، لكنهم ما اهتدوا، دعاة الخير لكنهم ما عملوا بالخير، أئمة القرآن وأئمة الجهاد لكنهم كانوا منافقين مرائين، أعمالهم كما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه بن علي ثوبان: لأعلمن من أمتي أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. من هم يا رسول الله؟ هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ولهم من الليل مثل ما لكم من الليل. ده قوة الليل، قوة الليل، لهم من الليل مثل ما لكم من الليل، لكنهم أقوام كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا رب اجعلنا نخافك في سرنا أكثر من علانيتنا، هؤلاء أول من تسعر بهم النار، يهوي المجرم فيمر على الكفرة والمعذبين، يمر على الكفرة على المجرمين. ايش بقول لك المجرمين؟ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. اسمع بقى لا يعرف جهنم مش يخرج خالص، اسمع لا يخرج في جهنم وبعد ذلك يذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا ويا خلود فلا موت ولا الجنة خلود فلا موت. اسمع المخلدين في جهنم ثم يعملوا ايه؟ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كم ذكر الحق يخرج في جهنم، كم ذكر الحق كان بيحب الفساد. إياك أن تكون فيك هذه الخصلة، إياك تفرح بانتشار التبرج، إياك تفرح بأن الإباحيات تنتشر في التلفزيون، إياك أنك تفرح بأن السياح يقولنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يحبون بس ده هو ما نشرش الفاحشة بس مبسوط بكده، كان بكره أن ينتشر الحق بس، كان بيحبوا ان ينتشر الخير الفساد بس هو ما نشرش. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه بالذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره يخلدوا في جهنم والعياذ بالله. اللي يخلدوا في جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم، الكافرين والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. المشركون يخلدون في جهنم والعياذ بالله. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ما كانش يقول يا رب، كان بيقول يا بدوي يا دسوقي يا حسين. فتخيل أخي الحبيب، تخيل أخي الحبيب هوي المجرم في جهنم ويمر على المعذبين ليسألهم ويجيبونه وهم ينادون أو ينادون بالويل والثبور ويستغيثون ويستجيرون. يهوي المجرم فيمر على أقوام يسألهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، دول مش شفاعهم جهنم خالص. فالتكذيب يوم الدين كفر، وحملوا مع ذلك إعراضا عن شرائع الله جل وعلا. لم نكن من المصلين. يا من تسمعني الآن أو ربما تسمعني بعد ذلك وأنت تقف على الناصية وتسمع الأغاني وناديك الآن الله أكبر ولا تصلي، هذا مكانك في جهنم. لم نكن من المصلين. يا من ضيعت الصلاة في شبابك وفرطت وضيعت وما أديت الدين الذي عليك حق الله عليك، لم تكن من المصلين، هذا مكانك. إلا إذا تبت وألفت واستعتبت توبة صادقة. ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن نطعم المسكين، لم تنفق على المساكين. أعطاك الله نعمه وبخلت، أعطاك الله جل وعلا المال وأمسكت. الويل لك، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، لن ينفعك ماله. ستقول يا رب خذ ثروتي، خذ مالي، خذ ذهبي، خذ عماراتي، خذ بيوتي، خذ أراضي، خذ سياراتي، ولن يجاب لك. قال ربي إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يا من جمعت وكنزت ومنعت ولم تطعم المسكين ولم تحض على إطعام المسكين، هذا مكانك في جهنم. بل لو كنت تملك الأرض، مش بقول لك عربية وعمارة وفلوس، لا، لو أعطاك الله كل مال كان في الدنيا من يوم خلقها إلى أن يذهب، وكل باب كان في الدنيا، وكل بترول كان في الدنيا، وكل عمارة كانت في الدنيا، وكل أرض كانت في الدنيا، وكل خزائن كانت في الدنيا، مش في الأرض، لا، في الدنيا، لو أعطاك الله جل وعلا كل ذلك وضعفا لقلت يا رب خذه، بس أنا أخرج من جهنم. ولكن ولا تحين مناص، لا ينفع الندم. وكنا نخوض مع الخائضين، ترى هؤلاء الذين كانوا يستهزئون ويلعبون يخوضون مع الخائضين، ليل وسهر على الحرام، عمره كل فسح مع قرناء السوق، نرضى بالساحل الشمالي، بعد اسبوع في الغردقه، بعد اسبوع شرم الشيخ، بعد اسبوعين في تركيا، بعد اسبوع في فرنسا، قاعد يخوض مع الخائضين، لا طاعه ولا ذكر ولا قران ولا صيام ولا انفاق، انما يتمتع في الدنيا يعيش فيها يخوض مع الخائضين. يا من تسمع الغيبة والنميمة أمامك وتتفكه بسماعها وتضحك، يا من تخوض مع الخائضين، إضافة إلى أعظم جرم، وكانوا يكذبون بيوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين، هؤلاء لا ينفعهم أحد. يهوي المجرم فيمر على من؟ على الكبراء، على العظماء، على الأمراء، على الرؤساء، على الظلمة، على الطغاة، وعلى من داهنهم، وعلى من ركن إليهم، وعلى من حاببهم وصاحبهم، وعلى من صادقهم وآزرهم، وعلى من نالاهم ومال إليهم. الكبراء: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هم دول يا رب المجرم واقع إليهم، هم دول أضلونا يا رب. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولكن لا يخرجون. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. بس اللي يقعد معاه، بس إن يحبه، إن يسنده، إن يمشي جنبه، إن يعزه، إن يرضى بفعله، إن يمكن عليه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. يا من تدعي وتزعم بأنك عبدا بأنك عبد للمأمور، لن ينفعك المأمور، ولن ينفعك الأمير، ولن ينفعك الوزير، ولن ينفعك الرئيس، ولن ينفعك الذي ظلم وكنت مشاركا له في ظلمه. لن ينفعك، لن ينفعك. بل هؤلاء يقعون جميعا في جهنم عياذا بالله. يهوي المجرم فيمر على المتكبرين. تكبر كان عظيم قدام الناس. الذي تكبر بماله، والذي تكبر بسيارته، كان يمشي بالسيارة يبص الناس بأنفه، والذي تكبر بعمارته كان بيذل الناس قدام العمارة عشان يديلهم فلوس، ومن تكبر بقوته كان بيطغى على الناس ولا حدش يقدر يكلمه، ومن تكبرت بجمالها، ومن تكبر بعلمه، ومن تكبر. متكبرون في جهنم مسجونون. مسجونون هم دول أصحاب جهنم. جهنم بدعتهم، هؤلاء أصحاب جهنم. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يصاحب النار دائما، مع النار دائما متكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حارثة بن وهب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخبركم بأهل الجنة، أنا أخبركم بأهل الجنة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عتل جواظ مستكبر. وكل الألفاظ الثلاثة ربما ترجع إلى معنى واحد: التكبر. كل عتل شديد غليظ جواظ شديد الغلظة متكبر أو مستكبر، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ جنة مستنياه وجلتهم مكان الذي تكبر، الذي استعلى على الناس. النار احتجت وكلمت ربها كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، فقالت النار: يا رب، يا رب، أوثرت بالمتكبرين والجبارين. يعني ليه يا رب ما يخش عندنا الجبارين والمتكبرين؟ أوثرت بالمتكبرين والجبارين. فيقول الله جل وعلا: أنت عذابي أعذب به من أشاء، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وما كنتم وبما كنتم تفسقون. وهؤلاء أجزاء من جنس العمل كانوا مستعلين، كانوا كبراء، كانوا عظماء، في الآخرة يبقوا أدلاء أصاغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عجيب يا إخواننا، والله والله حديث عجيب. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند أحمد وسنة الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر. العظيم في سورة الزمر يطعوهم الناس بأقدامهم تعلوهم نار الأنيار أشد نار تعلوهم نار الأنيار يساقون إلى سجن في جهنم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار كان متكبر على الناس هو أذل الناس كان متعالي على الناس هو تحت الناس كان بيذل الناس بيشرب عصارة المعذبين من الناس هذا المتكبر في جهنم إياك أن تتكبر إياك فالكبر لله وحده ومن نازع الله صفته ألقاه الله في جهنم ولا يبالي به ولا يبالي به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا الكبرياء ردائي والعظمة إزاري يا من تتكبر وتتعاظم على الناس الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار إياك أن تتكبر يظل المجرم يهوي ليمر على المعذبين الذين أوبقوا في جهنم أسقطوا وأوقعوا قبله في جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات اللي وقع في جهنم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله أو الشرك بالله كلاهما صحيح الشرك بالله والسحر اللي بيسحر اللي بيعمل أعمال أو اللي بيروح يشرك بالله عشان يعمل أعمال والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق القاتل ده كما قال تعالى ومن يقتل المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها شوف العقوبة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما حتى لو مسلم يقع في جهنم قاتل وحتى لو كان مسلم يقع في جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تحفظون في حديث البكرة في صحيح مسلم إذا التقى المسلمان ده مسلم ومسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول مع إن مسلم والثاني مسلم والذي يقع في جهنم يا رسول الله هذا القاتل طب فمن بل المقتول قال كان حريصا على ان يقتل صح مغرض انه عاوز ياتي يقع في جهنم مغرض بس انه هم من يقتل يقع في جهنم ده ما قتلش ده قتل بس يقع في جهنم الشرك بالله او الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جاءك النذير جاءتك موعظة من ربك اللي راض وقع اقتصادهم جاءتك موعظة من ربنا اللي رابع اتسجل جاءتك موعظة من ربك اللي رابع قدام عينك بيته خرب جاءتك موعظة من ربك فانتهي ولك ما سلف والله يعفو عما سلف ولك رأس مالك وإلا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا والتولي يوم السحر أقول إيه في خذلان المسلمين لإخوانهم الفلسطينيين اللي شايفينهم قدام أعينهم أقول إيه والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشتائم اللي بتسمعها في الشوارع يا ابن يتهمها بالزنا. قذف ده حد هذا الذي قذف في يومكم شتمة واحدة بس مشهورة شتمة وسط الناس وسط الفساد والضلال العياذ بالله اتهام بالزنا العياذ بالله ده قذف المحصن ده من يوبقه شتمة كلمة واحدة توبقه في جهنم والعياذ بالله. يهوي المجرم في جهنم ليرى المعذبين للمؤمنين والمتقين. سبحان الله ده النبي عليه الصلاة والسلام شاف النار لقى فيها امرأة بتعذب في جهنم لأنها عذبت هرة عذبت عملتها ايه جلدتها عذبت عملتها ايه قطعت جسمها حية عذبتها عملتها ايه بس حبستها وسبتها بس. فإذا كان هذا عذاب امرأة عذبت هرة فما ظنكم بالمجرمين من عذبوا الموحدين. هذا عذاب امرأة سجنت هرة فما بالكم بمن سجنوا واعتقلوا الموحدين كيف يكون عذابهم كيف يكون عذابهم. يهوي المجرم فيمر على المعذبين فإذا خمسة في أهل النار ذكرهم النبي عليه الصلاة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار وخطبة طويلة للنبي عليه الصلاة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهل النار خمسة اللي بقى في النار اللي يمر عليهم مجرم أهل النار خمسة. اسمع عجب عجب الله أهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا. اللي وقع في النار رجل ضعيف بس كان ماشي مع الأقوياء ماشي وراء الأقوياء كان ضعيف ما عندوش مال لا مال له ولا أهل له بس لا عقل له يسير إلى الحق. تلاقيه هقول ايه برب الخنازير وعايش وسط الزبالة وحرامي وياخد كل ده ويسلمه للكبراء مع انه ضعيف لا زرر ملوش قوة ولا ماء ولا اهل يقع في جهنم ده خسر الدنيا والاخرة. اي والله باع اخرته بدنيا لغيره باع اخرته بدنيا غيره. الثاني الخائن الذي لا يخفى له طمع يعني على طول اي خفية يخونك وان دق الا خانه وان دق اي حاجة يخونك على طول والعياذ بالله. الثالث ورجل لا يصبح ولا يمشي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك هو ده التالي برضه الخائن. التالت قال عياض بن حمار وذكر النبي البخل البخيل البخيل في النار. أو ده الرابع صح ده الرابع ولا الرابع. الخامس قال النبي عليه الصلاة والسلام والشنظيز الفحاش. الشنظيز يعني ايه يعني الفحاش يعني ايه يعني اللسان زفر لسانه فارد اللي تيجي يقول تلاقي قاعد بيغتاب فلان الفلان ده رخم بايخ بارد. يا اخي اتق الله ما تكتبوش ده انا اقول لك في وشه لو قال لي في وشه يبقى بذيء يبقى فاحش يقع في جهنم والعياذ بالله يبقى مغتاب في جهنم وفاحش بذيء في جهنم. يهوي المجرم في جهنم فيرى فرعون، أيسرك أن تكون رفيقه؟ يرى هامان، يرى قارون، يرى أبا لهب، يرى أبا جهل، يرى عقبة بن أبي معيط، يرى الوليد بن شيبة، الوليد بن عتبة، يرى عقبة بن ربيعة، يرى شيبة بن ربيعة، يرى الرجل الذي كان يحج ويسبق الحجاج بمحجنه، يرى المرأة التي عذبت الهرة، يرى عمرو بن لحي الخزاعي الذي كيب السوائب وعبد الناس للأصنام، يمر ليرى معذبين بأسمائهم وأعينهم، يهوي المجرم فيرى الذين سافروا إلى بلاد الكفر ولم يعبدوا الله فيها، ما أمل أن يعبد الله وسافر إلى بلاد الكفر وقد وجبت في حقه الهجرة، مش عارف يصلي ولا عارف يعبد ربنا ولا عارف يرد بصره ولا عارف يطيع ربنا، ولسه قاعد في بلاد الكفر يقع في جهنم حتى لو كانت البلد مكة. فقد أنزل الله هذه الآية في أهل مكة الذين ما هاجروا إلى النبي وبقوا في مكة حين كانت ساعتها دار كفر، ما هاجروش للنبي، قعدوا في مكة عند الكعبة بس كده الكفر، بس كده الكفر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، يهوي المجرم فيمر على القضاة الظلمة المرتشين وأصحاب شهادات الزور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أصحاب السنة أربعة حديث بريدة بن حصيب بإسناد الصحابة الشغلباني، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، واسمهم إيه؟ أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، شبال في النار بقى اللي في النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل عرف الحق فجار في الحب، عرف الحق بس ظلم، طب هذا معروف، قال النبي فهو في النار. طب والثالث ايه؟ ورجل، اسمع بقى، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، هو قاضي بس عن جهل، قال لي واحد يعيط حكم له بجهل في النار، حكم عمياني بدون أدلة وبدون قرائن في النار، قاض في الجنة وقاضيان في النار. الكذاب على رسول الله في النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اللي أكلوا أموال اليتامى ظلما، اللي ضحك على أولاد أخوه الأيتام وبيعهم الأرض وخد البيت وخد فلوسهم ظلما وعدوانا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللي أكل أموال الناس بالباطل، اللي غش وخدها بالفهلوة، اللي ضحك على الناس وطف في الميزان، اللي غش في باع عربية وضحك على الناس، باع محمول وكان بايظ، باع شقة وخان، اللي باع وضحك على الناس وظن انه كسب. ان الذين يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، إلى أن قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. المصورون اللي عمل تمثيل الصور وضاها بخلق الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، عن في الصحيحين لحديث المسعود، وفي رواية في الصحيحين أيضا كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذب بها في جهنم، يقال أحيوا ما خلقتم، الذين يضاهون بخلق الله، يضاهون بخلق الله، ومن أظلم ممن يذهب يخلق كخلقه، يعمل تمثال رمسيس الثالث أم كلثوم وأنيس منصور. أنا مش بتكلم عن الأشخاص، أنا بتكلم عن اللي عملوا الكلام ده، تماثيل يضاهون بخلق الله في النار والعياذ بالله. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي ينتحر يقتل نفسه في جهنم. مضيع الزكاة، كلام عندي كثير، مضيع للزكاة، اللي مضيع الحج هو يستطيع، أهل الحقد، أهل الحسد، أهل الخيانة، اللي قطعوا الأرحام، البخلاء، الأهل العجب وأهل الفقر، اللي استهزأوا بدين الله واستهزأوا بعباد الله، العاق لوالده، الظالم، الطق. هل تحب أن تكون مع هؤلاء؟ أيسرك أن تكون مع هؤلاء؟ هؤلاء أهل النار، فاتق النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. يا أخي الفاضل، أنذرتك النار وبينت لك أهل النار لعلك أن تعمل فينجيك الله جل وعلا من النار. بقي معنا لقاء واحد، لقاء أخير يحتاج منا إلى إمساك قلبك. سأذكرك فيه بعذاب النار في اللقاء القادم من أحيانا وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجيرنا إياكم من النار، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله عليكم، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين. وقبل أن نفارق هذا المقام أيها الكرام، استغفر الله جل وعلا، وسأعود إلى درس الفقه، ولكن إن شاء الله تعالى يعني سيكون أيضا بعد العشاء بداية من اللقاء القادم، على أن نقيم الصلاة سريعا يعني بعد 10 دقائق أو أكثر بقليل، ثم يعني نبقى معكم حوالي ساعة لربع في درس الفقه حتى لا أطيل على إخواني، بداية من اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا مع صلاة التطوع. تقبل الله منا منكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.